وأنا بستغرب والله من الناس اللي هم عاملين يتكلموا عن اختلاط الرجال بالنساء وأنه لا شيء فيه أبدا. طب أنا هقول لك على حاجة ربما ما تخطرش على بال كثيرين. الفقهاء جميعهم قالوا يمنع أن تدفن المرأة مع الرجل إلا إذا كان في حالة بقى قحط ومش لاقيين مقابر ومضطرين نعمل حاجة زي كده، لكنهم منعوا أن تدفن امرأة مع رجل. طب واحد ميت وامرأة ميتة، لو اتحطوا الاثنين جنب بعض هيعملوا ايه؟ فلما يكون ده في الموت، في الموت امرأة لا تدفن مع رجل في الموت في قبر، أفيصح في عقل عاقل إن أنا أجيب راجل وامرأة وخلهم طول النهار مع بعض ويبصوا لبعض ويشكوا مواجعهم لبعض؟ آه والله ده أنا مراتي مش عارف متغيرة معالي ومن دول، تقول والله وأنا جوزي كمان مش عارف متغير مش عارف إيه، خلاص نحط زيتنا على دقينا وكل الفتن اللي حصل بسبب الاختلاط.